يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان اشرح بصائرنا بالحب والإيمان يا مصدر النفحات يا صاحب الإحسان اشرح بصائرنا بالحب والإيمان يا مصدر النفحات يا صاحب الإحسان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان أذهب عن الدنيا ما كان من أضلال ولصالح الأعمال وفق بني الإنسان أذهب عن الدنيا ما كان من أضغان ولصالح الأعمال وفق بني الإنسان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان خالق الأكوان يا منزل القرآن يا واهب الخيرات والبر في رمضان والبر في رمضان والبر في رمضان والبر في رمضان.